نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام أنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين، والتحسس يكون في الخير والتجسس يستعمل في الشر، ونهضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله، أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه، فإنه لا يقطع الرجاء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. نعم، الإياس من رحمة الله هذا من أكبر الكبائر التي يعني قد يقع فيها بعض المسلمين عياذا بالله، وهو لا يدري أنها من أكبر وأعظم الكبائر، لأن فيها إساءة الظن بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الرجاء، فكل مخلوق يمكن أن ينقطع الرجاء منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه هو عظيم العطاء. إنما يبتلي عبده بشيء من الضيق أو شيء من نقص أو نقص من المال أو نقص من كذا، إنما هو ابتلاء ليرفعه الله، فما يفعل فما لله عز وجل من لا يريد بعبده شرا، ولم يخلق الله عز وجل شرا محضا قط، بل كله خير، وإن كان بالنسبة للعبد قد يكون فيه شيء من السوء أو الشر، وكله بأمر الله، ولكن عاقبة هذا وبالنسبة له سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: والشر ليس إليك. فأفعال الله بالنسبة له سبحانه وتعالى كلها خير، والخير بيديك ومنك وإليك. فهذا ربنا سبحانه وتعالى ينبغي أن نعظم الرجاء فيه والرغبة إليه والدعاء له، ثم أيضا يجب أن نحسن الظن بالله، أعظم الظن الحسن يكون بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يعقوب عليه السلام لم يزل راجيا من الله الخير والفرج، وقد كان الله له ولظنه الحسن به، فرجع إليه ابنه أو ابناه على خير ما يكون. الولد حفظه الله له وأرجعه إليه، وهذا من حسن رجائه بالله، ومع شيء من الصبر وشيء من الضيق، ولكن يعقبه النصر والفرج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فيسر الله عز وجل ورحمته قريبة من المؤمنين، وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظننت بالله خيرا فهو أهل لذلك سبحانه، وإن ظننت به سوءا عياذا بالله، فيعني جاءك من الله العاقبة السوء بسبب ظنك به. فنحن نعظم الرجاء في الله سبحانه وتعالى، فإنه أهل لكل خير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله فلما دخلوا عليه، تقدير الكلام فذهبوا فدخلوا بلد مصر، ودخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام، وجئنا ببضاعة مزجاة، أي ومعنا ثمن الطعام الذي نمتاره وهو ثمن قليل. قاله مجاهد والحسن وغير واحد. وقوله إخبارا عنهم فأوف لنا الكيل، أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك. وقال ابن جريج وتصدق علينا برد أخينا إلينا. وقال سعيد بن جبير والسدي تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة وتجوز فيها. نعم، يجوز الإنسان أن يذكر حاله لولي الأمر أو من كان مستطيعا، كأن يذهب إلى الطبيب فيشكو له بعض المرض، ليس هذا من التسخط على أقدار الله. وكذلك من كان له يعني معونة أو نصرة فيجوز الاستغاثة به كان قادرا على ذلك، وليس هذا من سؤال غير الله. نعم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام، وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته، فتعرف إليهم وقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني كيف فرقوا بينه وبينه؟ إذ أنتم جاهلون أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه، كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، وقرأ: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، إلى قوله: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله له في ذلك، كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك، والله أعلم. ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فعند ذلك قالوا: أئنك لأنت يوسف، أي إنهم تعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه، وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه. فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الأول قاعدة عظيمة جدا: إنه من يتقي ويصبر، فتكون التقوى مع الصبر. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، فتكون العاقبة للتقوى، والعاقبة للمتقين وللمحسنين. إذن لابد المؤمن التقي أن يصبر على البلاء حتى يرفعه الله في الدنيا والآخرة. يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة، وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه. قال: لا تثريب عليكم اليوم. لم يقول وإن كنا لمخطئين، وإنما قالوا لخاطئين آثمين، لأن المخطئ لا إثم عليه ولا شيء عليه، خطأ. وأما الذي يفعل ذلك الخطيئة، يفعل الخطيئة وهو متعمد لها، فهذا هو الخاطئ. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. فيقولون بهذا اعترافا بذنبهم، رحمك الله، اعترافا بخطيئتهم ومعصيتهم، لكنه من كرمه وكريم خلقه عليه الصلاة والسلام لم يعنفهم ولم يؤنبهم ولم يعني بعد اعترافهم بالذنب قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فاستغفر لهم وعفى عنهم. وكذلك أبوه يعقوب قال: سأستغفر لكم ربي. فهذه يعني لحقتهم رحمة الله عز وجل بدعوة النبيين لهم بذلك. مثل هذا الموقف حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة. نعم صحيح. نعم. يقول: لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم، ولا أعيد ذنبكم في حقي بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة، فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال السدي: اعتذروا إلى يوسف فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يقول: لا أذكر لكم ذنبكم. وقال ابن إسحاق والثوري: أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم، يغفر الله لكم، أي يستر الله عليكم فيما فعلتم، وهو أرحم الراحمين. لا أعيد ذنبكم في حقي بعد اليوم، لا أعيد لا لا لا أعيد فوق لا أعيد ذنبكم في حقي بعد اليوم، يعني ما لا أذكر ذنبكم، يعني

أحسن الله إليكم، أي أعلم أن الله سيرده إلي، وقلت لكم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أي من تاب إليه تاب عليه. وهنا طلبوا منه أن يستغفر لهم، فيجوز طلب الاستغفار من الأنبياء والرسل ومن جاء فيه الدليل. وأما الأصل أن يستغفر العبد ربه من ذنبه، لا كما يقول ويفعل النصارى أنهم يذهبون إلى القسيس يطلبون منه صك غفران، أو أن يطلبون منه أن يستغفر لهم الله. لا، الأصل هذا أن العبد يستغفر الله سبحانه وتعالى لنفسه، ويتوب إليه بنفسه ولنفسه، يصلي ويستغفر، هكذا هو الأصل. لذلك لما عمر رضي الله عنه جاءه رجل وقال ادعوا الله لنا، قال: أنبياء نحن؟ أنبياء نحن؟ فما عمر أراد أن يقطع هذا الغلو فيه، وأيضا يعني لا يتعلق أحد بأحد إلا الله سبحانه وتعالى، إذا سألت فاسأل الله، وأيضا أن يقطع لنفسه العجب والغرور ونحو ذلك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أويس قرني قال، ذكر صفته وقال: إذا رأيتموه فمروه أن يستغفر لكم. هذه حالات استثنائية، حالات خاصة بهذا. وقول يوسف يعقوب عليه السلام سوف أستغفر لكم له، ولم يستغفر له مباشرة، قال بعض أهل العلم السين هنا لكي يعني يتحرى أوقات الإجابة في جوف الليل أنه سيستغفر لهم، ولم يقل غفر الله لكم كما قال يوسف عليه السلام. نعم. إذا كان يعني طلب من الوالدين بمعنى يعني نوع من القرب والبر والتلطف مع الوالدين هذا لا بأس به، لكن لتعلق القلب بالوالدين أن باستغفارهم يعني يتم هذا وهو لا يستغفر، لا. نعم تفضل. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يخبر تعالى عن ورود يعقوب على يوسف عليهما السلام وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين، فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر. فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم، وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام، ويقال إن الملك خرج أيضا لتلقيه وهو الأشبه. الله أكبر. وقوله آوى إليه أبويه، قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما كان أباه وخالته، وكانت أمه قد ماتت قديما. وقال ابن إسحاق وابن جرير كان أبوه وأمه يعيشان. قال ابن جرير ولم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها، وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. وقوله ورفع أبويه على العرش، أي أجلسهما معه على سريره، وخروا له سجدا، أي سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي كان قصها على أبيه، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعني هذا تأويل للرؤيا وتعبير لها عملي رآه بنفسه، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، وكان هذا مقدمة وإرهاص وتسلية له عما سيلقى. لذلك قال في آخر الآيات إن ربي لطيف لما يشاء، ذكر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى من لطفه أنه يقدم قبل البلاء بشيء من التسلية أو التذكير، أو يعني ما يجعله إذا وقع البلاء يقع موقعا حسنا لطيفا عليه. فتلطف الله بيعقوب وبيوسف بهذه الرؤية التي رآها في البداية، إن ربي لطيف لما شاء، إذا شاء شيئا يلطف بعبده المؤمن. ذكر الشيخ الإسلام تيمية أن هذا في البلاء إذا نزل من الله بالعبد دون تدخل من العبد بهذا البلاء، أما إذا استجلب العبد البلاء على نفسه يرفع الله لطفه ومعيته عن العبد، كمن يعرض نفسه للبلاء أكثر ما يطيق فيذل نفسه، فهذا هو الذي استجلب البلاء على نفسه وسجن وعذب وأوذي وكذا بسبب أفعاله هو، لم يقع البلاء من الله عليه، وإنما هو الذي استجلب البلاء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يعرض نفسه للبلاء أكثر مما يطيق. نعم. وقد كان هذا سائغا في شرائعه، يعني السجود. نعم. إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة. نعم، يعني إعظاما لجناب التوحيد، كما ذكرنا الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه، ولكن لا ينبغي السجود إلا لله عز وجل. نعم. وجعل السجود مختصا بجانب الرب سبحانه وتعالى، جناب الرب، بجناب الرب سبحانه وتعالى، هذا مضمون قول قتادة وغيره، قول قتادة وغيره، والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. فعندها قال يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آل إليه الأمر، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا من خير وشر. وقوله قد جعلها ربي حقا، أي صحيحة صدقا، يذكر نعم الله عليه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، أي البادية. قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية. وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام. يعني البادية، وإن كانوا طبعا هنا في دليل في الآية على أنهم كانوا أهل بادية، إلا أنه يعني الظاهر أنهم بادية بالنسبة لحاضرة يوسف عليه السلام، وليس البادية التي هي يعني في البراري وفي كذا أصحاب بيوت الشعر الذين يعيشون. هؤلاء يعني إذا كان في نبي من الأنبياء إنما يرسل في أهل القرى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال شيخ الإسلام تيمية أن الله عز وجل يرسل الأنبياء من أهل القرى، ولا يرسلهم من أهل المدن ولا من أهل البدو، لأن أهل البدو فيهم جفاء وفيهم غلظة وفيهم كذا، وعادة لا يكون فيه يعني لهؤلاء أناس يرسل إليهم ويعني وقبائل وكذا، لا يكون هكذا في البادية، يكون عبارة عن بيوت متفرقة في البادية، ويتحولون من مكان إلى مكان حسب الماء والزرع وكذا والماشية. فاحتمال كبير أن المراد بدو نسبي بالنسبة لأهل الحاضرة والملك ويوسف عليه السلام الذين كانوا مع يوسف. هذا والله أعلم هو المراد. نعم. لماذا أهل القرى يرسل الله عز وجل الرسل في أهل القرى؟ أن أهل القرى فيها من المعاني والعادات الاجتماعية الجميلة، يعرف الناس يعرف بعضهم بعض ويتعاونون فيها بينهم، وفيهم من التواصل وفيهم كذا. وأما أهل الحاضرة عادة لا يعرف بعضهم بعضا، ويعني فيها أواصر مقطعة وما فيها معاني الألفة والاجتماعي، المعاني الاجتماعية هذه غير موجودة في المدن غالبا. نعم. أحسن الله إليكم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، أي إذا أراد أمرا قيض له أسبابا ويسره وقدره. نعم. فيه طبعا هذا دليل على أن الشيطان بالمرصاد لابن آدم يفسد حتى بين الأحبة والأخوة الأشقاء وغير الأشقاء، يفسد بينهم وينزغ بينهم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير الرجل بحديدة إلى أخيه وإن كان أخوه لأبيه وأمه، قال: لا يدري لعله ينزغ الشيطان فينزع من يده في فيقتل أخاه أو يضره أو يجرحه بمثل هذا. فالإنسان يحرص على اتخاذ أسباب الألفة وعدم النخرة، ولا يفتح مجال الشيطان بالتحريش بين الناس وخاصة بين الأرحام. نعم. إنه هو العليم بمصالح عباده، الحكيم في أفعاله وأقواله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. نعم. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.